إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج جلال فريد من محافظة الغربية، يقول في رسالته: دخلت المسجد لصلاة الظهر بعد الأذان، وقد صليت ركعتين سنة الظهر ولم أصلي ركعتين تحية المسجد، فما الحكم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن أداء ركعتين سنة قبل الظهر من السنن الراتبة التي واظب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وتسمى بالسنن المؤكدة. أما السنن المؤكدة فهي التي لم يواظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحيانا كان يؤديها وأحيانا كان يتركها لكي نعلم أنها ليست مؤكدة. ومعلوم أن السنة تجبر الفرض، بمعنى أنه إذا كان هناك نقص في الفريضة فإن السنة تجبر الخلل الناقص فيه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإذا انتقص من فريضته شيء قال الرب تعالى تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها من تقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. ومن دخل المسجد وفي الوقت ساعة لا مانع أن يصلي ركعتين سنة تحية المسجد، الأدلة الكثيرة الواردة بمشروعية صلاة ركعتين لمن دخل المسجد. ومن الفقهاء من ذهب إلى وجوبها لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وفي رواية: فليركع ركعتين قبل أن يجلس. غير أن الجمهور يرى أن تحية المسجد سنة، ومن أدلتهم الإجماع على صحة دخول المسجد للمحدث حدثا أصغر، ولو كانت صلاة تحية المسجد واجبة لوجب الوضوء على كل داخل للمسجد. وأيضا قصة الثلاثة الذين دخلوا والنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، إن منهم من دخل وجلس خلف الحلقة، ومنهم من دخل في الحلقة، ومنهم من انصرف، ولم ينقل أنهم صلوا تحية المسجد. إذ في الحديث الشريف: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ أقبل ثلاثة نفر، فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فدخل فيها، وأما الآخر فجلس وراء الناس، وأدبر الثالث ذاهبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، أي جلس في الحلقة ليستمع العلم والذكر الطيب من رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث يعني فأعرض الله عنه، أنه ترك المجلس وذهب. يجمع طالما كان الوقت ضيقا أن يجمع في نيته لأداء ركعتين سنة الظهر، وأن يجمع معها أيضا سنة تحية المسجد. هذا جائز يا دكتور؟ لا مانع. سيدنا الرسول مثلا في الحديث الشريف: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الماءة فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فهنا الشاب يعني يقصد بالصوم أن يعف نفسه، وفي نفس الوقت يأخذ ثواب الصائم، فقد جمع بين أمرين مشروعين. فلا مانع أيضا إذا ضاق الوقت ودخلت المسجد وسوف تقام الصلاة في وقت قليل، أن أجمع بين نية صلاة ركعتين تحية المسجد وأداء ركعتين سنة الظهر. هذا والله التوفيق. أخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع طه خلف من مركز أبشواي بمحافظة الفيوم، يقول في رسالته: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، لقد اهتم الإسلام بالمرأة اهتماما بالغا وعظيما، فأحاطها بكل سبل التربية والرعاية والحماية، وشرع لها من الحقوق ما يناسب تكوينها وفطرتها ما لم تشهده أمة من الأمم على مر العصور والأزمان. وجاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. ومعنى الشقائق أي أمثالهم في الخلق والمشاعر والأحاسيس. ولقد جعل الدين الإسلامي النساء شقائق الرجال، وساوى بينهم في أخوة النسب البشري. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكذلك ساوى الدين الإسلامي بين الرجل والمرأة في وحدة المعنى الإنساني والكرامة الإنسانية. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وكذلك كانت المساواة في العمل وفي الجزاء عليه. قال تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. أما الحقوق والواجبات فلكل حقوق وعلى كل واجبات، موزعة بحسب فطرة الله التي فطر كلا من الرجال والنساء عليها لتتم عمارة الكون. جاء في الصحيحين البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. ولقد خصص النبي صلوات ربي وسلامه عليه للنساء يوما يعلمهن فيه كما يعلم الرجال أمور الدين. وهذا من تقدير النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، واعترافا بأهمية وقيمة دور المرأة في الحياة، وجعل من حقها أن تختار شريك حياتها. والرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بالنساء خيرا في آخر وصية له في حجة الوداع، فيقول: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، كما قال في وصيته صلوات ربي وسلامه عليه: وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام